السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسبب ما انتشر رقم هاتفي بين الشباب الناطقين بالروسية، في روسية أو لغات أخرى، إن كانت هناك لغات أخرى أنا لا أعرف، يعني مثل أذربيجان، داغستان، تترستان، حتى الشيشان، والروس أنفسهم من المسلمين هناك، وهناك جاليات إسلامية كبيرة حقيقة، كازاخستان كذلك. وهناك نوع صحوة في تلك البلدان بين الشباب والشابات، وهذه الصحوة تحارب من النظام، وتحارب أيضا من، مع الأسف، التيارات الصوفية الذين كثير منهم مع الأسف يرتضي أن يضع يده بيد النظام، وأيضا الأسر نفسها، الأسر التي نشأت نشأة فاسدة ولم تتعلم وغير ذلك، حتى أنه كانت تأتينا حوادث كثيرة. يعني مرة إحدى الأخوات تقول أن والدتها تحرق لها ثوب الصلاة والسجادة، سجادة الصلاة وغير ذلك. واحدة تقول أن والديها من هؤلاء المتعلقين بالأضرحة، وأيضا علمانيين والديها، فبيان أن يزوجها لإنسان سلفي، ويقول أن لا نزوجك إلا رجل مثلنا، ولا بد أن نأتي في حفل الزفاف بخمر وراقصة، يعني هذا لا بد. فقلت هؤلاء ملاحدة؟ قال لا، هؤلاء يذهبون للأضرحة وغير ذلك. وشخص ثالث يعني حتى ذكروا لنا قصته، أنه وحيد والده، ولهذا هو معفى من الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي. فلما رأى والده أنه يعني رآه يعني يتطرف أو كذا فيما يرى هو، ذهب للجيش وأعطاهم إياه، قال أنا متنازل عنه هذا، خذوه. طيب، وقصص كثيرة حقيقة في هذا السياق كانت تحكى لنا. هؤلاء الشباب والشابات أيضا، منهم من تعلم العربية، عدد ليس باليسير، تعلموا العربية وصاروا يحبون التواصل مع بعض طلبة العلم حتى يفهموا المزيد من أمور دينهم. هؤلاء انقسموا إلى أقسام، قسم ذهب إلى أوروبا، قسم بقي في إقليمه، قسم ذهب الجامعة الإسلامية، وهنا قسم ذهب إلى مصر، لأن مصر هي فقط التي تستقبله ليتعلم العربية هناك، وفي الوقت نفسه يعني يطلب شيئا من العلم الشرعي في المتاح في مصر. وحقيقة هؤلاء تقريبا صاروا من أحسن الفئات، لأن تعاملهم مع المجتمع المصري، مع ما في السماحة وغير ذلك والمرونة اللي في ذلك المجتمع، حقيقة تكسبهم أمورا كثيرة يفتقدونها في مجتمعاتهم الأصلية. الله المستعان، لأن هناك مجتمعات فيها نوع من الجمود والبرود حتى في التعامل في عدد منهم، وهناك من ليس كذلك. وبطبيعة الحال يعني، وسبحان الله، يعني حتى أن بعد الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في مصر، كثير منهم اضطر أن يعود إلى دياره، منهم من ذهب إلى أوكرانيا، لا يستطيع العودة إلى روسيا لأن عليها مشاكل أمنية وغير ذلك. بعضهم يعني راسلتني زوجاتهم أو زوجته، وتقول يعني أين مصر وأين أوكرانيا، أو تتحدث عن مصر أنه ناس محترمة وكذا، وأما أوكرانيا تقول ممكن يتحرشون بالمرأة وهي تمشي مع زوجها، هكذا كتبت لي، وأنهم يعني رائحة الخمر في كل مكان، وأنه كذا. وسبحان الله بعد هذه الحادثة، يعني هذه المرة التي حدثتني، حصل لها مشكلة أنه تم الاعتداء من اللصوص على زوجها وهي معه، وكادوا يقتلونه، وهو يعني استطاع أن يتخلص منهم، إيه وفقه الله. حتى أنه صارت في فكرة، الله المستعان، طرحتها إحداهن واقتنعنا بها، أنه خلاص اختلعي من زوجها وطلقي وعودي إلى مصر. وأنا وقفت لهذا الأمر وقلت يعني أنت تظنين الحين تذهبين إلى مصر وأنت مطلقة وروسية وأوكرانية، ها؟ تظنين أنهم سيعاملون كما كنت مع زوجك؟ لا طبعا، أنت سيكون مطموعا بك، ستكونين كثيرة، سيكون الأمر مختلف تماما.